يقول السائل كريم ما حكم تحديد النسل؟ الظهر عندهم قوانين. نعم تكلمت عن هذا غير مرة. تحديد النسل محرم ولا يجوز في حال من الأحوال، لا التحديد ولا التنظيم. فإن احتاجت المرأة لضرورة إلى تأخير الحمل، إما لمرض يتعلق بها أو من أجل إتمام إرضاع الطفل، فلا حرج في ذلك. أما لمجرد التحديد فذلك محرم، وهذا تيئيس أو يأس من رحمة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. أما التخويف والإرهاب الذي نسمعه من الغرب والمستغربين من تخويف مستقبل العالم وأنه ستحل به الكوارث إذا كثر النسل وما إلى ذلك، فهذا نتيجة حتمية لعدم إيمانهم بالله ولعدم إيمانهم بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.